بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ربنا زدنا علما الحقنا بالصالحين. ديارة لبيجوي كوا وتمان بتشينا ناو كتابك ومقدميك وان باسكرت كما بيويس مانزاني استا وما وكوا بيش اوي بتشينا ناو كتابك ومقدميك درباري حياتي مؤلف وهروها تشان جرينجيك درباري يعني في عمري خو عليه الصلاة والسلام باز بكين سرتا امالين حياتي في عمري خو عليه الصلاة والسلام بوشي بخوينين شبي سكاج يعني ام بياو ايما بيزانين ألين أمبيا وبرز خوايبر وردجار قد فضل الله نبينا بوجوه خوايبر وردجار تفضيلي بيغمبري خوايك دو عليه الصلاة والسلام بشندان شوا وهروها عبادة كردني هيجيك يقل إيما خوايبر وردجار قبولي ناكا با إخلاص إجمعان هبي أبو خوايبر وردجار ما دم لرقي بيغمبري خواه نبي عليه الصلاة والسلام كاتجي غي خويتي أمبيا وبناسي وأنبياء حرمة ورئيس الله خوايبر وردقار زور زور أبو إزانا أنا فرمون وانعقد الإجماع أن المصطفى أفضل خلق الله والخلف انتفى إجماع علماء هي لسروي في عمري خوا عليه الصلاة والسلام مصطفى ومختار لنا وبندكان خوايبر وردقار خوايبر وردقار عبد كينية مخلوق كينية بقدر في عمري خوا عليه الصلاة والسلام برئيس للاي خوايبر وردقار سيدي بشريته بو يا خويا فرمي عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم من سروري كراني آدم عليه الصلاة والسلام ولا فخر لكاتك حديثك ديار إمام الترمذي روايتك ولكاتك إنسان كباسي خوي بكات باسي نفسي خوي بكات إنسان عجبي بودروس بيت في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي ولا فخر بلا من فخرناك أي بو باسي كربو مان بو أويك وأمتكي فضلي بزان او بريز وفاضل لا اخوي پروردگار اي حرمتي خوي بيان كابو امت بووي امت حرمتي بزانن اگينا خوي فخرناك او شانازيناك بويا كفرمي انا سيد ولدي ادم دو اي شي فرمي ولا فخرا هيچ فخر وشانازيجناك يكيت اللفظ كان بيامبري خوي عليه الصلاه والسلام للرج قيامته يكم كس شافعك اول شافع يوم القيامة يكم كسك شفاعتك لروج قيامتها في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام همو في غنبران لباوك بشريته وكآدم عليه الصلاة والسلام حتى يتسر في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام سر جم في غنبران على نبينا عليه الصلاة والسلام خلقية شن بولان هل يكا عذر يجانيته وكناتو أنا الشفاعة بك إلا في عمر إخوة نبي عليه الصلاة والسلام فرمي أنا لها أو مرتبية أو هي منها خواي في الورد قال داوية بمن وأول مشفع يكم كسك خواي برورد قال شفاعتي قبولك كيا في عنبري أكرم عليه الصلاة والسلام يكيت اللفظ كان جعل الله لكل نبي دعوة مستجابة خواي برورد قال بوها مو في عنبري لا في عنبران على نبينا عليه الصلاة والسلام دعائك دانا وكهر دعوة كم خواي برورد قال أيان داتي هر يكيك لا في عنبران فكل منهم تعجل دعوته في الدنيا هر هميان داواكان لدنيا كردو فلان كرد لداواكان او داويك خوي پروردگار پیدا بون بلان پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم واختبأ هو دعوته شفاعة لأمته بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام پیغمبري خوا عليه الصلاة والسلام او داويك خوي پروردگار داويتي بسر جمني الراوكاني همويا لدنيا داواكان كرد تنها پیغمبري خوا نبي صلى الله عليه وسلم دعوة كيد واخستو بروش قيامتك شيا شفاعتي تيبو أمتك أواني كوا كوتونة ناو تاواني قدرو كوتونة ناو كبائرو كوات أو مجدبو أكسانا ما دم أم بياوا أو اندب رحمة لقل إما بأمش قدري بزانين وبيناسين وشويني بكوين يكيت اللي فضل كاني أم بياوا بريزة أن الله أقسم بحياته خواي بير ورد قال شويني بجياني خواد ولعمرك إنهم لفيك سكرتهم يعمهون خواهی پروردگاریش سوین به هر شتیک بخوا دیار اوشتا خواهنی قدر و ریزه للای کاتا پیانبری خواه علیه صلاة و السلام چون که خواهنی حرمت و ریزه للای رب العالمین خواهی پروردگار سوینی بجیانی خواه یکی کتر خواهی پروردگار وقره الله فی ندائی و هذه الخصیصه لم تثبت لغیره خواهی پروردگار لبان کردن یا ریزی لیناوا حرمتی لیناوا همو پیغمبران على نبينا عليه الصلاة والسلام خواي پروردگار لقرآن بناوي خوانا وبانكي كردون يا آدم يا نوح يا إبراهيم بس پیغمبري خوا عليه الصلاة والسلام خواي پروردگار أبدا بتنها قط باز نكرا ومحمد إلا صفتي الرسالة نبوة درا وتفالي يا خد ببريسترين ندا يا أيها الرسول يا أيها النبي تيجيش نولا كانم يكيت اللفظ كاني أقر بوتريت بيغمبر موسى عليه الصلاة والسلام خواي فروردقار ريزي لنا وقسي لقلاكر لكيوي طورا ألين بلان بيغمبري خواي عليه الصلاة والسلام لسدرة المنتهى يا خواي فروردقار قسي لقلاكر يكيت اللفظ كاني بيغمبري خواي عليه الصلاة والسلام معجزي سرجم بيغمبران على نبينا عليه الصلاة والسلام هرهم وكان معجزات كان كوتايها توب راوتوا إلا في غنبري خوما النبي صلى الله عليه وسلم معجزة كيها تعرج قيامة من انت وك قرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ يكيت الله فضل كاني إخوائي في الوردقار حوضي كوثري بيدا إنا أعطيناك الكوثر خواهي بروردقار تزكيي بيغنبري إسلامي كردوا عليه الصلاة والسلام بأنواع تزكيات مثلا أقر سير بكين خواهي بروردقار درباري عقلي درباري چاوي درباري سنجي درباري ناوي درباري قسكردني درباري علمي درباري حلمي درباري أخلاقي بهموش يوي خواهي بروردقار وصي كردوا تزكيي كردوا لقرآنا ما زاغ البصر وما طغى زكاه في صدره ألم نشرح لك صدرك استفهام تقريري أعتقد شرحنا صدرك بالنبوة وهروها بناوي ورفعنا لك ذكرك سيدنا في عمري خواك عليه الصلاة والسلام بان بيش بان دا أبي بلا أشهد أن محمد رسول الله توين يشخن كان يش أخويني لتحياتا أبي صلواتي لسر لبي أويك قامتك أبون يش أبي صلواتي لسر لبا أويك داد داخلنا وقبر بك وتم من ربك دعوة وتري ما هذا الرجل الذي بعث فيكم كيتنا ودائري الإسلام الله يشهد أن لا إله إلا الله بالله يشهد أن محمد رسول الله كاتل دواينا يخوي برد قارو يكسر ناوية هاتنا ودائري الإسلام توبند بشهادة ينان ببي عمري إخوة عليه الصلاة والسلام ورفعنا لك ذكرك خوي برد قارنا يبرز وكرده وفضل خوي برد قارك ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وربك يخلق ما يشاء ويختار خوي هلا بجيرت بويا في عمري خوي عليه الصلاة والسلام لنا وبشريته هل بجاردوا لصدق يا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى هرشي بلاد كمان تان نبي وحي للاين خوي برورد قاره وهيش تقل خوي ولا أهواء أرزو نفسي خوي ونالت لعلمي علمه شديد القوة خوي برورد قار برورد يكبدوا جبريل عليه الصلاة والسلام ما مصطايتي درباري حلمي بالمؤمنين رؤوف الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم لنفسي خود بخود شاكتريك حلمي رأفتي رحمتي لقلب شريتها همو درباري أخلاقي وإنك لعلى خلق عظيم تونك أخلاق جوانا لسهروا أخلاق جوانيا وي كاتج يكي خويتي كأن بيا وبيناسين بأوي اقتلاي بيا بكين أو كتابيك لبرد اسمانا يا إما بريتيل كتابي الأرجوزة المئية صد بيتا مؤلف كي ديارة ترجميك مختصري بوكين شنك يكيقل ما في أهل علم بسر طلاب علم وأويلكاتك مؤلفاتكان يعني كتوبكان يعني شرحكا اختصارا بكورتيش بي أو بيا وبناسينا بخلكي ديارة الإمام العلامة صدر الدين لقبيتي كنيكي أبو الحسن علي كري على الديني علي شمس الديني معروف بابن أبي العز الحنفي حنفي مذهب وديار كيسة إشاري بيدين لصالي بيستودوي لبيستودوي شهري ذي الحجي صالي حوصته سيويكي هجري لدايك هو ولصالي حوصون وتو دوي هجري وفاتي كردوه ديارة مذهبي إمام أبو حنيفي إتقان كردوا للاي باوكي حتى صار قاضيا تاخل كي شادي أوين بوا وبوا قاضي بلام أمبيا وأو النبوة مجرد تقليدي مذهبي إمام أبو حنيفي كدبي أوش لشرح عقيدة طحاوية ككردوية دركة وكلا أنفسترين وشاكترين شرح عقيدة طحاوية كان لو في الشرح وشاكرا ونل موضوع الشرح وشاكرا حتى علماء معاصرين شرحك الدزناك بقدر شرح ابن أبي العز شاكرا طالب علم بينيازني لو شرح بل كيكك لو شرحاني كبطلاب علم هيبية شاكرين شرحتي لسر عقيدة طحاوية كواتا مذهب إمام أبو حنيفة كدو بلام كان يرجح ما استبان له الدليل كدليل يكيد اسكوتا شن دليلك أكوازي هنا لا قول إمام أبو حنيفة رحمه الله شنك نصيحتي همو زانان بوابوه وكباس من كدلا يكيق لدات لكانا وقول أعلام الهدى لا يعملوا قولي هيجيك يا لزانايان ببي أوي دليلك ببي إشي بينا كريت شنك هميان فرميان إذا صح الحديث فهو مذهبي مذهبي أوانتيا حديثي صحيحة شنك وانا أئمان براسي في شواي أمدبون هميان لكاتك دليلك صريحة ببي تسليمي بو مؤلفاتي أمبيا وبرزا يكي لو أنا شرحي عقيدة الطحاوية يكي كتل لو أنا حاشيكي هي التنبيه على مشكلاتي الهداية حاشيكي هي لسر كتابي الهداية كيكي كالكتاب كاني فقه لمذهب إمام أبو حنيفة وكتابي كتري بريتي النور اللامع كتابي كتري بريتي الاتباع كباس لفضلي شن كوتني في عمبري فاها عليه الصلاة والسلام دوام مؤلف رحمه الله ابن أبي العز بمشي ويدس بيك الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار دعي بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بسم الله الرحمن الرحيم وسا علماء زانا كدس كان بنوسيني كتابك دائما ببسم الله الرحمن الرحيم دس بيك اقتداء ببيغمبري خو عليه الصلاة والسلام كلكاتك الرساليك نوسي ببو رؤساء ملوك ببسم الله الرحمن الرحيم دس بيك رو اقتداء بقرآن بسم الله الرحمن الرحيم دستي بيكر دوا وربر أو حديثاني كواهية كفي عمري خواه صلى الله عليه وسلم باز لوكار إشيك بسم الله الرحمن الرحيم تيانا كريت أو إشي براسي بيا بركة بيك حديثك هاتشان ضعيفة والله علماء فرمون بمجموع الطرق وانا أكري عملي بيا بكري لو بابا يا دعي وفرمي الحمد لله حمدي خواي بروردقار قال دعي بسم الله الرحمن الرحيم واتجنسي حمد اوي كوا شايستي او بي حمدي مطلقي بو بكري لا همور يا كوا حمد بكري چونك بس خواي پروردگار لا همور يا كوا حمد كري اي شي كيني خواي پروردگار حمدي نكري لسر بلكو مطلقي حمد طواويتي حمد كليات حمد وزبوكي بو خواي پروردگار الحمد لله لنا همونا وكان جاء الله هنا چونك همونا وكان تابعا بلفظ جلاله ولفظ الله بوكو علماء فرمون مع لفظ الله همونا وكان تدي لخو قرتوا تضمنا شنك دلالة اللفظ على ما وافق يدعونها دلالة المطابقة وجزي تضمنا وما لزم فهو التزام بعقل لن تزم لا الكردني لفظ لسار معناه سيبش يعني تطابق يعني تضمنية يعني التزامية كانت تضمنا يأخذ التزاما لفظ جلالة معاني أسماء كاني خواي بروردقاري تيايا الحمد لله أوي كوا شايستي أوي لهمور رويا كوا حمد بكريكيا الله يا دعا فرمي القديم الباري ديارك فرمي القديم خواي بروردقار أسماء كاني توقيفية أسماء خواي بروردقار توقيفية بلا مكري ليري أبوت ريت مؤلف عزي بو بهن ريت وبو يبلين هوالي داوال خواي بروردقار ونك إثباتي أوبكا أو ناويك بوي بلام جوان تروى كبوتي الحمد لله القدير الباري وزني بيتكش تيك ناتشي وقدير جيكا كلنا وكاني خواي بروردقار چنك قديم واتكون هموشتكي كونش سردمي كبو تعظبو بي خواي بروردقاريش وصي خوي بوانك وبا أوليت كرديتي هو الأول والآخر والظاهر والباطن كاتا لجياتي القديم القدير بي جوان تريك وباشتريكا الحمد لله القدير الباري خواي بروردقار الباري واتا دياريك كلنا وكاني خواي بروردقار اسمه من اسماء الله تعالى هو الله الخالق البارئ وهو الذي برأ النسم وتخلق الباري واتا الخالق واتا هتشي حمد يبو خوايك أو خوايك القديرة واتا بتوانايا بسرها مشتك وخالقي همو مخلوقاتا ثم دوهات عطف الصلاة كذا وبتشيب ثم ثم اجلس باني عربية بو تراخية تأمشت مرتبك إلى دواي أوي حمد كردن والثناء كردني خواي بروردقار لسروب يا عمبري خواي أوي عليه الصلاة والسلام بو يفرمي ثم صلاته صلاتي خواي پروردگار رحمتي خواي پروردگار مهرباني خواي پروردگار على المختار المختار وتا المنتقى والمصطفى وتهل بجيراو للاين خواي پروردگار نك مختار ناوك بلنا وكاني في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بلكو مختار هالبجيراو كخوي فرمي إن الله اختارني خواي پروردگار مني هالبجير هالبجاردو خواي پروردگار فرمي وربك يخلق ما يشاء ويختار مرتبين نبوة والرسالة أوني بعبادة إنسان بيبقى أبدا بلكو خواي پروردگار اختيار وفضل خويتي بهركسيكي بدا وانعقد الإجماع أن المصطفى أفضل خلق الله والخلف انتفى كاتب يغمري إخوة عليه الصلاة والسلام مصطفى ومختار وهالبجيرا وبرسترين دروس كرابي خواي پروردگار عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الحمد لله القدير الباري ثم صلاته باشان رحمته مهرباني خواي پروردگار لسر كسيك بيك هالبجيرا ولا لان خواي پروردگار وبعد هاك سيرة الرسول منظومة موجزة الفصول وبعد أصلي وبعد أو ولا جي أما دانشت وأصل كي أما بعد وبس من كل درسك كدوباري كينا وأما بعد آية كم كسكيوت يتيجر الخلف أما بعد من كان بادئا بها عد أقوال وداود أقرب ويعقوب أيوب الصبور وآدم وكعب وقص وسحبان وكعب ويعرب هشت قوليت يا خلافة لن يواني زانانا كم كس كيب وك أما بعد يوتوا شان قولك يا نزيكترين قوليان داودا لبري علماء فرمون خواي برورد قال لقرآن فرمي وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب فصل خطاب فرمون بريتيا لأما بعد ووتني أم شيء السنة لبري في عمري خواه عليه الصلاة والسلام بكاري هنا ولا خطبة كان إن الحمد لله نحمده ونستعينه حتى مؤلف كبأ الحمد لله دسي فكر اقتداء بخطبة حاجي في عمري خواه عليه الصلاة والسلام كدائما بحمد خواي برورد قال دستي بيكر دوو وسنتج خطباء دائما لخطبي جمعيا بو مقدمي دس بيوكان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره تاك وتباري خطبة حاجك مشهورة وعلماء تيانا نسي وكسنة خطيبة كان بو خطبة كان دس بيوكان وبعد كاتا أصل كي أما بعد وتمان شن قولك إتياك لو أنا داود تبيتي كم كازك لو أنا يعقوب عليه الصلاة والسلام يأخذ أيوب عليه الصلاة والسلام يأخذ آدم عليه الصلاة والسلام يأخذ قسك يكبول خطيبة الروان بيجكان يأخذ سحبان يأخذ كعب يأخذ يعرب هل يكبلو بي أنا هر كامي كانو تبيتي المهم سنة بكار هناني أمو شيبوي زانايان دائما لكتوبيانا لمؤلفاتيانا لوتاريانا باسي أكا وبعد هاكا هاكا اسم الفعل بمعنى خذ بقرا سيرة الرسول سيرة لبيش هو باس مان كركوت مان معناه طريق يد باشا واتر ريقا طبعا اما دي مادي سيرة لزبان عربية مثلثة او تري لزبان عربية سيرة او تري مثلا سورة او تري سورة السورة البطشة ثم الوثبة والسيرة الهدي وكل رتبة رفيعة فالسورة لنسبة كذاك إحدى سور الكتاب ابن مالك بوشي وباسكا كاتم مادة مثلثة ليرة كامي مان مبستة سيرة مان مبستة السورة بيكي لصورة قرآن أوتي كاتم مادة مثلثة أوتي سيرة سورة سورة بلام كامي مان مبستة ليرة سيرة وتجياني كي الرسول أم الفلامي سر رسول الفلامي عهدي ذهنية يكسر ميشكد أتشي بولاي كي أتشي بولاي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام ما بس بك أو رسول كي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام وبعد هاك سيرة الرسول منظومة منظومة من النظم وهو الجمع والتأليف والمراد به الكلام الموزون المقفى منظومة لما دي النظم وقيا نظم الجباني عربية بريتيل لجمع تأليف كوكر نوا بيكا ونان ما بز ليريا ما بز بو كلام قصية كوا وزني كي بودانا وكال يكيق لبحر كاني بكار هنا وكبيو تيب بحر رجس كشش مستفعلة مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل وأنواع بحور شوتان زانن لك الحمد يا الله والشكر والثناء فصلي على من جاء بالنور والهدى وبعد فقض الشعر ليس بهين وليس بصعب عندما استكمل القوى داناني نظم شعري في شتكي أساني وقرسي جني لسركسك كوا فيري ببي وبعد دواي وفرمي وأنواعه قل 15 كلها أنواع بهور شنكة شاهد ما نمي بانزا بحر ما هي كشعري تيادا أن لي مثلا كلا بحر كان بحري دجاز ما هي بسيط ما هي طويل ما هي أنواع كان زورة المهم أن بحريك أن بكاري هنا ورجزك أسان ترين بحريتيو زانيان زور بيان كتوبة كان ينكدان لسر أن بحر داني موجزة الفصول موجز واتا مختصر مختصرة الفصول يعني كرت أم كتابي أم طبعاً كتابي أم بيوسة همو مسلمان لقلي شعر زابي حقيقة يعني بكرتي أوي كقرنقة لجياني في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام أوي هنا تفاصيلي باز ذك دوكو إمام عراقي كهزار بيتي تيانو سيوا بوي طالب علم أقر بيه بتوسع بك على بابي سيرو حياتي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام وبيه بكتابك لبكاتيايا الفي عراقي كلو كتاباني كوا طالب علم PhD PhD لبري بكات كاتا منظومة مجزة الفصول كرتا جاقي خويتي طلاب علم لبري بكان دا فرمي مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل بدأ بذكر مولد النبي عليه الصلاة والسلام دسي كربا باسك الذني جياني بيعمر إخوة عليه الصلاة والسلام وهذا أهل السيري يذكرونه أولا في جميع مصنفاتهم زنايان سيرة زورينيان دائما كدسكا بنوسيني سيرة يكم شد كباسي أكن تيا كي جياني كي نوسا هي في عمبر إخوة صلى الله عليه وسلم حياتي في عمبر إخوة لكي ودسي في أكدوا لا لدائك هوني كاتين يكم شد لي ودس بي أكن لموليدي في عمبر إخوة عليه الصلاة والسلام موليده يروها آتشت أبو الرسول وتل دايقبوني في عمبر إخوة عليه الصلاة والسلام أهيا لك يا أبو طبعا خلافك طويل تيا لنيواني علمايا أصلا هندك خلافي عن هي لما نجي لدايقبوني في عمبر إخوة عليه الصلاة والسلام شجاي بتعين كذني روجكي ويفهم مولده في عاشر الفضيل ربيعني الأول عام الفيل لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره ووافق العشرين من نيسانا وقبله حين أبيه حانا لمس بيتها إشارة بو خلافة أدا كبيانبر إخوة عليه الصلاة والسلام تيها لدائق ويكم يعني علي لدي الربيع الأول لدائق بوا دي الربيع الأول لعام الفيلة لكي لعام الفيلة طبعا درباري لدائق بوني بيانبر إخوة عليه الصلاة والسلام لعام الفيلة أما محل إجماعي إجماع علماء هي لسروي في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم لعام الفيل لدائك بوا لو أنا مثلا ابن عباس أفرمي ولد النبي عام الفيل حديث كإمام حاكم رواية كل شيخ البانيش صحيح كذوا تصحيح كذوا وقيس كل مخرمة أفرمي ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل فنحن لدتان قيس أفرمي منو في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لعام الفيلة لدائقون هردوك ما لدتاني للزبان العربية أو تي فلان لدة فلان أو تي فلان كس لدي فلان كس لشكاتك إذا ولد معه في وقت واحد لكاتك هردوك يان ليك زمن لدائق بن لو كاتي أو تي فلان لدة فلان بوي أفرمي فنحن لدتاني وتأيما هردوك ما منالي زمنك لدائق بوي زمنك كقيس إشاري بيدا فرموي ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل حديث كديارة شيخ الباني تحسيني كردوا مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل طبعا بوزاني أريتان عرب كانت تؤرخ بعظائم الأمور كشيكي قرن روي بداية مهمية روي بداية لتأريخها لجياني أنا أتشن شيكاً مثلا كسك لدايك بي كسك بمري بو تاريخونا بي ابن يسال ان بيان بلي خاصة صام لعام الفيلة لدايك بو بيس اما عام الفيل بزاني تشيا عام الفيل ديار خلاصي قصة كتان بو باسا كان تشيرو كاكا كرتي تشيرو كاكا امي كا جيشي حبشة بسر وكاتي ابرها رشن بو يمن ديار زالبون بسر ارض يمن دوايا وابرها كنيسيكي دروس كرت لصنعاء ناوي كنيسكينا قليس دعوة الرسالة كي نسيبه بو نجاشي نجاشي لقب بو مليكي حبشة هر كسبب يتمليكي حبشة بيوتراوا نجاشي هر وكو چون مليكي الروم بيوتي قيصر واروها مليكي فرس هر كسبب يتمليكيان بيوتي كسرى واروها التبع بو مليكي يمن بكاريا نعمان بو ملیکی عرب بکاریه، عزیز بو ملیکی مصر بکاریه، جالوت بو ملیکی بربر بکاریه، و هر وها خاقان بو ملیکی ترک بکاریه. واضح؟ کاتن نجاشی لقب و بو کی؟ بو سروکی بو ملیکی منطقی حبشه. نامه ای که بو نوسی کنیسه کم بو دروش کدوی که ابه ایتر خلکی لجیاتی اوی حجی کعبه بکن بین حجی ام کنیسه تو بکن لکاته که او رساله نوسی یک لپیاوانی بنی کنانه گویلم قصه وام قصه بیسته و رو شوی کن روی پیسی کرده نو کنیسه کن که بیستی و که بینی وزعه که بینی انجا پرسیاری کرد و تی که وای کردوه بوتيان با ابراها او كسي اقواي كردوا لخيالي كنانا واضح بوي اويش برياريا فحلف ان يهدم الكعبة سويني خوارتي ابيك كعبة بروخيا ما دام او هاتوا لسر اوي كمنتو ما خلقين ابيبشن حجي كعبة بكان بين بو ايرا هاتوا بيسي كدوتا ايرا ابيبشن كعبة بروخيا طبعا بجيشي كي قوروا بريكوتو او بو رسالي نوسي بو ملیکی حبشه که نجاشیه که که فیلی بو بنیره اوش دیاره کماله فیلی بو نردو بجیشی که گوره و برکو برو ارضی مکه لکاته که با طائفه هات دیاره یک اگل او کسانه که ناوی ابو ریغال بو بو اوی ریگه نیشانده کوت ریل اگل یعنوانیش اترسان اترسان شلی هم که بفرشی اوان هات نوتیان ایمه هی بیشی وی شرطان لقلا ناكين او اگر كسي چاوديرش تانوي بي او ابو ريغالي لقلا فانو ابو ريغالش لا ريغالي لشنكا كابيوتيا مغمس لبي مردو حتى دواي عربة شون قبركيان رجمة كرتك ليو بروشنا قبركيان رجمة كرتك او شوار رينموني كسي كي كروكا بي كعبة بروخينة حتى لزمني جاهليتا برا كانم كعبة بريس سيد كراوة بريزيان زانيوة طا او ابو كنزي بولا ارض مكو لكاتك هوالكيان بيس عبد المطلب بریکو بو کی بریکو بو اوی کما بچیت بی بینه تو دوای اویل یبکا نی بو روخانتنی کابه او بو حوالی انتاب ابرهوتیان گورای قریش طبعا بو زانیاریش تان و کو باسکری لسیدیا ابرهه پیای کی حلیم بو پیای کی نرمونیان بو و عبد المطلبش بو وصفکری و پیای کی هیکلی بو خاون جسم بو واضح طبعا وليعلم الطالب ان السيره تجمع ما صح وما قد انكر في امام العراقي فرمي السيره او كباسك لشدنيها مش صاحبي حتى امامي احمد رحمه الله لكلامك كفرمي سيشد اصينيه كلوش تعنا فرمي السيره بويا اما هولين ان شاء الله او كصحيح النقلي بكين بلا متهم مش صد لصد خاصه مواقع التاريخ لصد اصد وابوانيه بلا حياتي في عمر اخو علي الصلاه والسلام او كباسك باذن اخوي فروردقار هولا دين صحيح تنين شدبه بلان بابتي هاتني فيلو أنا وشكيت يعني ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل قرآن بس كرا وهي بابتك دوايا وكعبد المطلب إذني إلى كابراء إذني عن بورغتو تشاوي بيكوت دوايا إلي كركب قريته وأنا وش تنا قريمه تنا قريمه وبريارم دوا أبي بيم كعبة بروخينا دوايا كبريكوت لكاتك كأيش في لكان برو كعبة بروان نقرش كبروا يمني اللي أكد نوى الرشن بوي لو كاتيها عبد المطلب شعريك وتي يا ربي لا أرجو لهم سواك يا ربي فامنع منهم حماك إن عدو البيت من عاداك فامنعهم أن يخربوا قراك دا وايكر لخواي بروردقار كخواي جان أي بروردقار من لغيري توهيج اشتيك شقنابم كوان منعي بيتك بك حتى لو قسيكي مشهوري هي عبد المطلب قسيكي كن وتي منيش كعبنا باريزم او بيتا خاونيكي هي ربيكي هي كاي باريس وفعلا وابو خواي فروردقا فاراستي ودايا وطيري بونادن وهمو طيري قوتي سيبا دي بيب ودوبر بچنقا كان ابا قاچا كاني وبا فنجاكا ابا چي بيب وتري چنقا كاني چنقيا كاني وهروها برديكيش بدنوككي بردباران یان کردنو حتی ابراها الان توشی نخوشی کی ناراحت بو بو بردانو برجم کردنی حتی الان گشت و ناو ارض یمن و وفاتی کرد نما او بیت هر کسی بکم سیری بکار یا خود بیو سوکایتی پی بکار خوای پروردگار لدنیا و قیامت ازلیل یکار واضح؟ تا قصه کمان بو چی باز کرد لبروی پیانبالی خوالی صلاة و السلام لو صالح علی دایی قاتل لدايقوني في عمري خواص الله صلّى الله عليه وسلم لك أبوه عام الفيل قصة كتشونا عام الفيل أبرها أبوه بكم الله في ليكو هات ولا سر أو كواكسيك عرب روشتو بي سي كدوتا أو كنيسي كناوي قليس بوك أبرها دروسي كدو بو مليكي نجاشي بويكوا عرب برون حجي كعبك بيجيز نبو أوي هروكو تشون زور كسان انتسابي خويا يعني لعصري خو معنا أدنا لا إسلام يعني كعبي تردروس كانوا خلقي بيجيز نوبو أيو أنتي سابي خوجي أنا دنا لا إسلام والله المستعان كإن شاء الله قد اشتوانا بي وناتو أنو خواي فروردقار باريزاري ديني خويتي. مولده في عاشر الفضيلي ربيع الأول عام الفيلي كاتب يا عمري خواه صلى الله عليه وسلم مؤلف لرياء إشارة وأداك لدي ربيع الأول لصالي عام الفيلة لدي قبوه لكن ما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره مؤلف ليريا دو قول باسك قولي كم ينفرمي لدي ربيع الأول قولي دوهم ينفرمي لكن ما المشهور ثاني عشره دو قول باسكر ذكر المؤلف رحمه الله قولين مؤلف دو قول باسكر درباري لذا يقولي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام في اليوم الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام لس رجك لذا يقول لكنما المشهور الثاني عشر الله يويك مشهورا لدوانزي ربيع الأولى لذا يقبوا لك ترجك في يوم الاثنين لرجي دوما أو محل إجماع لرجي دو شمايا محل إجماع في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم لرجي دو شمايا لذا يقبوا أويك هندل زنان لن للرجي جمعة لديك هو خطأك واضحة لبروي ثبت في صحيح مسلم إمام مسلم رحمه الله حديثك من بروايتك عن أبي قتادة الأنصاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين في عنبري أكرم عليه الصلاة والسلام برسياري برجوبوني الرجي دو شمي ليكرا بوشي برجوبي قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه فرمي أول رجك تيا لدائك بوم يعني رجك وهروها رجك تيا بوم ببيغنبر يعني قرآن بودابسي كاتا بيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام لرجي دو شماء لدائك بوم بإجماع وهروها بنص حديث طلوع فجره وقت لدائك بوم كي بوا لا طلوع فجر بوا كاتي بياني أبيتوا طبعا هندي لزانان بيان وايه لو كاتي على دايق وهندي بيان لين شوكي لدايق يعني لو كاتي لدايق بيان لبيانك لا يترتبوا مثلا عليها حكم شرعي حكم شرعي كيا لبيان أبي أوي كوا مؤلف لي راباسي كروت من دو قولة بلام زاناني تر مثلا أنا في يوم الاثنين هندي لزانان فرمون في يوم الاثنين من الشهر الأغر في ثالث الشهر أو الثاني عشر أو لثمان من ربيع الأول هندي تل زانان فرمون لروجي دوانزيا ياخذ سيانزيا ياخذ لهشتي ربيع الاولى كالشيخ الالباني رحمه الله افرم امر ايان نزيكا اقرب للصواب كلهشتي ربيع الاولى في عمر اخو عليه الصلاه والسلام لدايق بوبي كوات اجر سرنج بين لدايق بوني في عمر اخو عليه الصلاه والسلام هيج حكمك شرعي لي بيانا بي شنكا اجر حكمك شرعي لي في أبواء تحديد يوم بكرائه واضح؟ مال. وهذا الاختلاف في تحديد اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام من الأدلة التي ذكرها أهل العلم في أن ليلة مولده لا يترتب عليها حكم شرعي لذا يقبوني في عنبريك عليه الصلاة والسلام هيش حكمك شرعي لي في أنابه كوات أويك أكرب نابي مولده في عنبريك عليه الصلاة والسلام كردي ها ولا كاني كرديان أئمي أربعة واني كالن شافعين يا مالكين يا حنفين يا حنبلين كرديان تابعين كردي تابعي تابعين كردي نا سيقرنك كبي عمري عليه الصلاة والسلام شاهدي بودان كرديان نخير أئمة بقدر صحابه وبقدر تابعين وبقدر تابعي تابعين في عمري خواه من خوش شوي حاشا وكلا بقدر أوان حرمتي في عمري خواه أزاني عليه الصلاة والسلام بخوا أبراكم نخير في عمري خواه عليه الصلاة والسلام ها ولان يكز نبوة بشاهدي خواي بروردقار خواي بروردقار ليان رازي بو أبو سفيان فرميكي هيج كسيكم نبيني وأونا حرمتي بيا بقرنكو هاولاني محمد كبيانبري خواهن خوشي وحرمت وريزي أقرن دي أوانا وين نكر براكان كأجر عبادت بي عبادت بيستي بدومر شيء إخلاص واتباع باش أو كسي مولدك علي نتي بو خوي برودقار وقماني أوجي بيبي إن شاء الله ديارة في عمري خوي خوشي عليه الصلاة والسلام وأيوه حرمتي بقري إما نالين لبر أوان يرق لبر يرقي ليتي نخر أو قمانا نابد دليل ديارة في عمري خوي خوشي عليه الصلاة والسلام أو كسي كوا أكاد بلام تينا قشتوا لشوازي دربريني خوشي يسيبو في عمري خوي عليه الصلاة والسلام چون که شیوازی در برینی خوشویسی بو پیغمبری خواه بشوین کوتن ابید نک با پیش کوتن اتبعو ولا تبتدعو فقط کفیتم شونی پیغمبری خواه کون علیه الصلاة والسلام شد لدینکه زیاد مکن چون که اوی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام پیهات و بستانه خوش تبه شونی بکوا بعمل اثباتی که که ام پیهات خوش تبه بعمل اثباتی که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم اگر پیغمبر اخواتان خوشی علی الصلاه والسلام شنی بکون ابن خوشی وستی خو اخا گور لیتان خوشبه یعنی که ات برا کان بعمل بینک با صوب ان جاین الى صالک اتو نبی وفای یک معنی دی پیغمبر اخواتی علی الصلاه والسلام یاخد لیک شوا نبی اون دبی وفای بلکه به دائم پیغمبر اخوا صلی الله علیه وسلم لا تابع وبعمل وبجوري صلاة ودان لسري عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لكن ما المشهور ثاني عشره كاتقول مشهور ليلة دوانزي ربيع الأولى لروجي دو شمايا لسرتي بيانيا لدائك بوا ووافق العشرين من نيسانا وقبله حينو أبيه حانا وافق العشرين من نيسانا طبعا للربيع الأول ما نجيك عربية موافقه چیه که 20 نیسان که پیوت ابریل مانگی چوار لمانگی چوارا لدائق بوا علیه الصلاة والسلام و قبله و تا قبل میلاد النبی پیجوی پیانبری خواه علیه الصلاة والسلام لدائق بی حین و ابیه حانا حین لزبان عربی بهلاک و تی بموت و تی و تا مردنی پی باوکی پیانبری خواه علیه الصلاة والسلام حین و ابیه مردنی باوکی حانا وتوقع وحل ونزل مردني باوكي رويا باوكي رويا بيش اوي باوكي مرت مردني باوكي رويا بيش اوي كوابي عمري خواه صلى الله عليه وسلم لدايك ببيت وحقيقة اوش او بريه تيوية كإنسان باوكي خوي نبيني بيش اوي بيت الجيان وباوكي بمري اوي اعلى درجات يتمن طبعا قولي تريت يا قولي الصحيح هو باوكي بيامبري خواه صلى الله عليه وسلم مردو بيش اوي لدائق بي هنده قالين النخر بيامبري خواه صلى الله عليه وسلم لدائق بوا تماني حومانك بوا او كاتا باوكي وفاتي كردوا كوتو عن قولي الصحيح هو باوكي مردو بيش اوي بيامبري خواه صلى الله عليه وسلم لدائق بي اين توفي ابوه لكيو مردو باوكي توفي بالمدينة لشاري مدينة باوكي وفاتي كدوه مات أبوه في زمان حمله حافظي حكمش إشاري بيدا على أصح ما أتى في نقله قولي صحيح أويا كابي عمري خواه صلى الله عليه وسلم لسكي دايكي أبوه دايكي حمله أبوه بيوي باوكي مردوه واضح ديار باوكي جي بشبين سلطماني بوه وفاتي كدوه ويكي قول خوشويسترين كوراكاني عبد المطلب وقصيك يدورو دريش تياك ان شاء الله لألف عراقي اقر خوي قولة 8 اشاري بيك انشن كان بابتا زوري ابي قصير السركي مش كتابة كمان كرتا ناكري تفاصيل وردكاريها مشتك باسكي ناوي باوكي قارة في عمري خاصة محمدي كري عبد الله كري عبد المطلب ناوي سياني لبركة طالب علم لريها بسيتي دعينا وكان انتن امامي عراقي بدورو دريش باسكا ولا بيتك جاكوب وتور هموي همو ناوك بحرفك ناوتي همو ان شاء الله دعي باسيك ناوي دايكي آميني كشي وهبي كري عبد المناف وقبله حين أبيه حانا وبعد عامين غدا فطيما جاءت به مرضعه سليما حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت لدوائي كبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بعد أن أكمل عامين من مولده لدوائي كدو صالي تواوكر غدا وتصار وأصبح فطيمة بيامبري خواه صلى الله عليه وسلم فطيمة وتفصله من الرضاع لشير بالراية وهو أو تيل زباني عربي فطم الصبي وأتل شير برايا وأتفصله من الرضاع وبعد عامين غدا فطيمة بعد أن أتم الرضاعة لدوائي ويكوا دو صالي الريك تشي كرت بيعمري خواه صلى الله عليه وسلم شيري درايا وكأوش دو صال شيردان حوليني كامليني يك دكتور عيلة لسر هاتوا أو لفظة قرنجيو إعجازي قرآن لو لفظيا خايف الورد قال القرآن عيشة ربي يدا والوالدات يرضعن أولادهن حوليني كامليني لمن أراد أن يتم الرضاعة يعني آفرتان يكي لما في من علاكان يعني بسر يانوي أو يكوا شيري من دعلاكان يعني خوان بيدا ويمنالي إسلا حتى زانانا فرمون خواردني هر خواردني كإنسان كإخوة تأثيري أو خواردنا وشينواري بسر أو كسواهية بوية أو من عليك شيري دايكي بخوا كسيكي يعني زيدكا كسيكي وريايا كسيكي أقاي لخوية أو كبشيري قطوبر ورد أكري جاري وايو شيري كتو بمن علاكات يدي أجل لكم الله شيري مانكا كأن شيري شتيكا جيل درشت حول درشت بوية من علي يسيريكي زور بي ما شاء الله زل هيكلي سيرك عقل لمشكي زور كما عقلك كمية بوها مولا بروا أو الظلمة لمن علاك ريت ويكي لما في منال شنك التأثيري خوي هي وشريك إدريتي عنا بأفرت لبر أوي كوا بحسابي خوي جمالي تيق نشيت شيري نداتي هندك يعني سأواء كان بعذر أو الظلمة لمن علي كان ويكي لحقي منال بصر دايك وباو كوايا أوي كوا بريكو بيكي بوشي ويشرع دعوة كروها ستن بفرور ذكر دني يكي لما في منال بصر دايك وأوي بشيري خوي بفرور ديكا دو صالي الرك شيري باتي نيقروش دوائي خان يقروش بيشيخا حولين خوي برودا فرمي كاملين وبعد عامين غدا فطيمة جاءت به مرضعه سليما جاءت به مرضعه إلى والدته في مكة سليما معافا مرضعي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كيبوا حليمة حليمة السعدية يكي أقوى لوانيك وشيري داوة في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام جاءت حليمة به لأمه أوليتو حليمة السعدية في عمر إخوائي عليه الصلاة والسلام هي الرأي وبولاي دايكي لدوائي وكواشيري بيدا دو صال وعادت به لأهلها كما أرادت بل أملكاتك أولا دي أمور عجيب بني لو دو صالها كشيري أدابة في عمر إخوائي صلى الله عليه وسلم لبركت بسر يانوا حر لو الله خكان كأهاتن بو شاري مكة والله خكان برينا كلو جيو درجة بيان بو لمسر الرشتو جيو درجة كان الروي خوي حليمة السعدية شيدها تناو صنقي يعني بركتك عجيب يعني بيني بو يدعوي كل آمينة وتي بي وتي خوت زاني للاديا برورد كرديني من الآواي وباسي فضائلي برورد كرديني من الآواي كل للاديا كتشن شاكك يسباسي أكي قناعتي كربا دايكي في عمري خوي عليه الصلاة والسلام آمينك في عمري خوي عليه الصلاة والسلام جاري كي تلقى خوي أجر يعني دو بو كي بو شي وكي خوي أنا بو أو لادي كواتي أبون أو بعدي كواتي أبون بو يفرمي وعادت به وعادت بالنبي عليه الصلاة والسلام لأهلها جرى أبو لا يخزم كسكاري حلمة السعدية كما أرادت هروك وشون أي سهل سرتاك في عمري خوي هنا أبوني هنا تسليمك بس موعدي أنا وكاتبه دواي كجاري كي تربي باتوا بو آمين الرازي بو كجاري كي تربي باتوا بولاي خويا طبعا آفرتي قريش أغنياء كان يعني كانت نساء قريش الأغنياء منهن آفرتان قريش آني كوا دولة من بونايا من على كان إخوان شيل نعدا بالكو شي أنا كر يرسلوا أولاد كان إخوان شيل يكر آن نادن بو بوادي وبو قرية كان بو شي وذلك لثلاثة أسباب لبر سيشت من على كان يعني أنار بولاد يكم لبر أوي إن مكة مكانا لاجتماع الناس مكة شيني كوبونوي خلقي بوتيايا إتر كوبونوي خلقي بو تجارت بيت ياخذ بو حشك الدني مالي خواي بروردقار بيت شيني كوبونوي خلقي بو كأواش فتكون الأمراض موجودة نخوشي تيايا موجودة بي بلام لبادية هواء باكا بلام لشارع هواء بيشة بيت بهوي زوري خلقا واضح؟ أما يكم لبرو أو هواي لادي باكا دو الاعتماد على النفس منذ الصغر بوي من على كان يعني هل تمني من على تي واعتماد يعني لسر خوي عندي وهروها استفادة بكن واكتساب الأخلاق الحميدة مثل الشجاعة والكرم وهروها أخلاق جوانانيك كلا خلكي لا ديا هي ضلني أبن أو بخشينيك كلا خلكي لا ديا هي زان له شارانية وزان ياريتا أو كرمي لنا وخلكي لا ديا هي لنا وخلكي شارانية أو شجاعتي لنا وجنجي لا ذي هاي لنا وجنجي شارني بو شنك إيش كان هرلا من عالية واضح بو ناردني يعني بو أوصفة عن اللي استفادة كان سي بو ويكوا لكي يتعلموا اللغة العربية خالية من اللحن بو يفيري لغيك عربي فصيح بن كلحن تيانبي لأفضل قبائل جلو سردميا كمشهور برضا عدام قبيلي بني سعد وبيب يا عمري خاصة أصلا بهاولا كان يفرمو أنا أعربكم أنا قرشي أن جاي يفرمو واستوضعت في بني سعد بني بكر أي فرمو من أعربتريني كسب وهروا أي فرمو من قرشي وهروا من لخيالي بني سعد شير دراو كبرستريني قبيلة بون بفرور ذكرني من دالو هستان بي بوي في عمري خاصة أصلا كاتل أبر أوسي هو كارن أديان بو أو شيوي بني سعدة يكمل بروي مكة أو هواكي تيكا شو بهوي زوري وكوبونا وي خالكي جاي تبو تجارة بو بي ياخد بو حسك الدن بو بي وهروا على بروي هوا أو هواي لادي باكا وهروا بو اعتماد دان السر منال هل نفسي هل سرتا واعتماد بات السر خوي بو بدأ سيناني كومالا يخو روشك لخلقي لاديا هيا وهروا هابو اوي لغي عربي فصح فير بل يكيك لو خالاني كيبي إشاري بيادين ليرا آيا مرضعاتي بيانبري خواه صلى الله عليه وسلم أمهاتي بيانبري خواه چند هيكي هبوه أمهاتي بيانبري خواه صلى الله عليه وسلم يكميان آميني آميني كشي وهب دواميان ثويبه يكم كس لدواي دايكي بيانبري خواه صلى الله عليه وسلم كشيري با بيانبري خواه دا كيبو ثويبه بو سيهميان حلمة السعدية أمسيك سشيري عن دعوة بيانبري خواه عليه الصلاة والسلام بيانبري خواه صلى الله عليه وسلم لغيري باوكي خوي باوكي شيريكي حاريثي كري عبد الزاية كري رفاعة كري هوازن كمير دي حلمة السعدية إخواني بيانبري خواه صلى الله عليه وسلم براكاني بيانبري خواه لشيروا براين سبينية بيباوك بوا بيدايق بوا بيبرا بوا بيخشق بوا سيديك يعني إنسان لجياني دنيا حرتشون توشي مصيبة ببي بيشانجي هيدي يكزني بقدر في عمري خو عليه الصلاة والسلام توشي مصيبة ببي لجيانا أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل قرستريني بلا بس في عمرانا هاتوا عليه الصلاة على نبينا عليه الصلاة والسلام بوي ابن قيم قسيكي جواني فرمي يا مخنث العزم هاي نيرة مقلع عزمة أمر رجي كتويل سريوكم مسلمان رجي كنا راحته أزاني الرقي كيا رقي آدم عليه الصلاة والسلام كلا بهش درك را كهات السر زوي هردو كوركي قابيل وهابيل كاميان كاميان انكشت قابيل ناوكي چيت يا أقبل على القتل براكي خوي كش هابيل ورا ناخوشين شدوية كوركي بكش دي اگر كوركاني يكتري بكش مصيبتي كي دره قورتي مصيبة دوية لبهش درك را لبهش درك را دو هات السر زوي كوركاني شي قابيل هابيلي كش سيلم مصيبته دعا پیغمبر نوح علیه الصلاة والسلام فرمی سیدی که خزان ایمانی پینه هینا کرکی با دیاشاوی و نقم بو با کافری مصیبت سیدی پیغمبر مثلا زکریا با مشار کرا با دولتو سیدی مثلا پیغمبر یونس بک علیه الصلاة والسلام خراس کی حوتاو پیغمبر ایوب علیه الصلاة والسلام توشی نخوشی اگ بو خلکی منطقه که دریان کرد إنا وجدناه صابرا نعم العبد بنخوشي كاتو كسي كنخوشا بيشنجي هيت يا أفرمي مثلا سيدي بيغمبر إبراهيم كعليه الصلاة والسلام لكاتك بانجي باوكي أكربو يكتا برستي يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا أو تيشي بكركي لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا رجم تقام وزنم قصاني يعني آقريان بوكر دو وخستيانا نو آقريوا إسماعيلي كريتي أبي السرب بره يوسف عليه الصلاة والسلام فروشرا بثمن بخس دراهم معدودة خرائنا وبيروا بيغمبر ياخوب عليه الصلاة والسلام خواهي قولوا هردو شابي بيسن دوا بيغمبر موسى عليه الصلاة والسلام حركة لدائب وبنا رحتي لدائب خصيانا ناو بحره وبلا دايك وي دور خلايا ولا دايكي دايو پرورده بي لشمولاتكي خويا جيغي نابيتو در بدر بي جن هنانك بهش سال شواني وقر دشتعوكي بياواتي خوتا پیغمبر عيسى عليه الصلاة والسلام ام سرزويكي ام اي بينين كام رؤوه اكريا بخيلي بابا خلقاني حلب بيما سير نبي بهوي دوربون معنا لجياني بيغمبران بهوي تينقشتن معنا لقرآن أجينا أوا أو شريك أكري شرك التأريخ ويباس كدوي لسر زبيان جيجي بيغمبريك نبي توك الله بس خواه برستن خواه بروردار برزي وكر بو أسمان عليه الصلاة والسلام او جا پیغمبری خوما علیه الصلاة والسلام بشاری مکه جی نبو در دیان کر فتوه کشتنیان دا زهر خوار دیان کر به تیوی لدائیگ بو باوکی خوی نبینی دائیکی خوی نبینی برای نبو خشکی نبو زهر خوار دیان کر دانی مبارکیان شکان پیانو ساحره پیانو جادو کر بدبارانیان کر تیگشتن برا کان موهر وها مثلا حچی منالیتی خوای پرورگال لجیانی لیسن دو همویان وفاتیان کر الا فاطمه نبی رضی الله عنها خوای گورا کری ندائی سیری مصیبتانه بوي إنسان كجياني بيغمبران خوانيتو على نبينا عليه الصلاة والسلام دلي آرام بيت اقتداء كذن شار زامون لجياني بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام أو آرام يكفي بخشي كأزاني نارحتي هرتون توشي بي بيشنغتي من يريد الله به خيرا يصيب منه أم جملة يبو دوشت بكار هاتوا يكميان من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين هركس يخواه إرادي خيري بيبوي توش فيري زان السوزاني عليك دوهم من يريد الله به خيرا يصيب منه خواهي قولا هركز إرادة خيري بيبي توشي مصيبتك جاري وعي مصيبتك لنفسي خواهي جاري وعي لم نالك تابا يودناك صالح نية جيقي خفت خلق تعند ليدا برات مثلا خزمت ياخد مثلا جاري وعي جيري خوي بدس خيزانتو خيزان جيري خواه بدس بياوك صبر قتن لسر أمانة همو إن شاء الله خيري تيايا براكاني في عمري خواه عليه الصلاة والسلام يا كم يعني حمزة مامي في عمري خواه عليه الصلاة والسلام دو جار براي شيريب ويا كم يعني لدو جهته لجهتي ثويبة ثويبة كيك يقول جار يكاني أبو لهب لكاتي كان مجدي لدى يقوني في عمري خواه عليه الصلاة والسلام بأبو لهب أو أبو أعزادي كر لسر أو مجدى بي خوشبو عبد الله كري برايبو عبد الله براي مثلا كري كيبو شنك براكي مثلا مردوة بي خوشة من عليكي لدوا جيب ميني تو كريكي لدوا جيب ميني و همینش ل بنام علاو قبیله خوان بوهر عفرتی که بر رز بوه حزی انکر و کوا منالی بیو بلکو عبدالله خوش ویسین کری عبدالمطلب بوه واضح بوی پی خوش بو آزادی کر حتی پیامبری خواست عصر اشاره بو بابتا دا که فرمی همو رجانی که دوشمه استزال سر ابو لهب تخفیف به بهوی چی و بهوی آزاد کردنی او جاری و که ثویبه بوه كاتا حمزة كما يم في عمر إخوائي عليه الصلاة والسلام دوجر براي في عمر إخوائي براي شيري يا كم يعني لجهتي ثويبة دوهم يعني لجهتي حلمة السعدية وشنك حلمة السعدية شيري في دعوة أما يك كلا براكاني دوهم في عمر إخوائي عليه الصلاة والسلام أبو سلمة ككنيكيتي عبد الله كري أسدي مخزومي ككري فوري في عمر إخوائي عليه الصلاة والسلام أمش براي شيري في عمر إخوائي للروي لجهتي ثويبة واضح سهم يعني مصروح ككري ثويبية كلم يعرف والده ولا إسلامه باوكي نازان ريت كيبوا وحتى إسلام بوني باوكي جي وهروها خويشي مسروح إسلام بوني آم مسلمان بو آمنا نازان راوا شوارن براي بيامبري خواه براي شيري عبد الله كري حلمة السعدية باشا كوتمان عبد الله كري حلمة السعدية حلمة السعدية من الذكين أبي حارث بوا فتحارث لو جهته عبد الله ككري أوانا براي شيري في عمري إخوة عليه الصلاة والسلام وفي عمري إخوة بشيري عبد الله كري حلمة السعدية شنك حلمة السعدية منالي تريها بوا لقل شم منالك يا شيري دعوة في عمري إخوة عليه الصلاة والسلام لقل عبد الله واضح لبنك هيك يا بوا هي عبد الله بوا في انجم براي في عمري إخوة صاصم أبو سفيانة براي في عمري إخوة عليه الصلاة والسلام لشيرية ولا حلمة السعدية كاتب يا عمري خواتشان برايها بوا بينش يا كميان حمزة دوميان أبو سلامة كنامي عبد الله كري أسدا سهميان مشروح شواريميان عبد الله كري حلمة السعدية بينجميان أبو سفيان أخواتي في عمري خواص صلى الله عليه وسلم خوش كاني كين خوش كاني يا كم شيماء ككشي حلمة السعدية يا شنك في عمري خواص صلى الله عليه وسلم شيري حلمة السعدية خوين دوي أكثر أبيتها شيء أبيتها خشكي وهر وها دوم أنيسي حلمة السعدية كويش كتشي كي تريبوا أمدو خشكي هبوا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كاتو أمها تكاني وهر وها أوبراكاني وأوش خشكاني في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لم تسدى بوند اكتفاء كين دعو كارم لخواي بروردقار وخاتي دوري خلونا عجوانا كانوا صفات بردكات شارة زمان كالشرعكي لكم كوري من بوريا لكناهي خومانو سرجم مسلمانان و باوک و دایک و خێزان و خزم و کەسوکارانمان و مامۆستاکانمان و هەر کەسێکەوە حەقێکی هەیە لەسەر مان لێی خۆش ببێ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.